الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من قصة الرسالة بعنوان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك ومعه جيش حافل عداده 30,000 مقاتل في سبيل الله، ومعه 10,000 فرس وآلاف الجمال. فلما أصبحوا في الصحراء بعيدين عن الماء أشرفوا على الفناء، على الهلاك. لا آبار حولهم، لا أنهار، لا أمطار. بحثوا في قربهم فإذا هي انتهت بمائها، التمسوا الماء يمنة ويسرة فإذا هو لا ماء. أخذوا يتلمضون من الظمأ، جفت لسان كل واحد منهم، نشفت كبده في جوفه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. هؤلاء المجاهدون أصبحوا في هذه الحالة، فأشار بعضهم على بعض بأن ينحروا الجمال ويخرجوا ما ببطونها وبأكراشها مما فيعصرونه ويشربون. إلى هذا الحال، إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى بلغ الجهد والظمأ، حتى يقول الفرزدق ظمأ مرة من المرات، الشاعر المشهور يقول: على ظمأ لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتما. يقول: بلغنا من الظمأ درجة، والله لو أن حاتم الطائي على كرمه معنا ومعه ماء ما يسقينا. فهذا الصحابة بلغوا من الجهد والإعياء والظمأ مبلغا أعظم من ذلك. أشار بعضهم كما قلت بنحر الجمال، ومنهم عمر وغيره. فقام أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه المشكلة وقال: يا رسول الله، إن الله قد عودك عوائد فادعو الله لنا. يقول: أنت صاحب العوائد، أنت المبارك، فقط ترفع يديك ويهمل الغيث، ترفع يديك ينزل المطر، ترفع يديك يهبط النصر، ترفع يديك يقع الفتح بإذن الله، يكفي منك أن ترفع يديك، الله عودك عوائد، والسماء ليس فيها سحاب، وليس هناك هواء بارد، ولا مظنة نزول غيث، لا برق ولا رعد، في شدة الحر، والرسول عليه الصلاة والسلام له عوائد كما قال أبو بكر. من عوائدي باختصار وهو معروف لديكم ما في الصحيحين، هو موقف صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في شدة الصيف، ولا سحاب في المدينة، ولا غيث، ولا هواء بارد ولا شيء. فدخل عربي فقال: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل وسط الخطبة، ورسول الله عليه وسلم يخطب الناس وليس في موضوع الاستسقاء، فادعوا الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم الكلام ورفع كفيه الشريفتين الطاهرتين النظيفتين البارتين، قال: اللهم أغثنا. فما هي إلا لحظة، وإذا الذي يقول للشيء كن فيكون يرسل بإذنه سبحانه سحابة كالترس من وراء جبل سلع فتعترض في سماء المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل، وخطبه دقائق في ثواني، فيمتلئ سماء المدينة سحابا ويبرق ويرعد وينزل الغيث فجأة، فيصب سقف المسجد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمام الناس، فيقول: أشهد أني رسول الله. يقول ابن عمر: كنا إذا نظرنا إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر تذكرنا قصيدة عمه أبي طالب فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. فقط تنظر للوجه تذكر الرحمة والاستسقاء، هذا الوجه بإذن الواحد الأحد معه النور والبركة والخير. غلام رماه الله بالحسن يافعا، عليه لمجد الصالحين به أثر، كأن الثريا علقت في جبينه، وفي كفه الجوزة، وفي وجهه القمر، ولما رأى المجد استعير ثيابه، تردى رداء واسع الجيب والتزر. هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي له أبو بكر، ما يتقدم أبو بكر من 30,000 ولا من الصحابة ولا من الجيش أحد، قال: الله عودك عوائد فادعوا الله لنا. فأتى صلى الله عليه وسلم في مجلسه هكذا، قال: اللهم أغثنا. وفجأة وتأتي سحابة فتغطي المعسكر على حده، لا زيادة ولا نقصان، فتهل غيثها وترسل عيونها وتسكب ماءها، فتمتلئ الأحواض والخنادق والقرب والأواني هذا يغتسل وهذا يتوضأ وهذا يشرب وهذا يسقي جمله، ويخرج خطوة واحدة خارج المعسكر فإذا ولو قطرة واحدة على حد المعسكر، لا زيادة ولا نقصان. ماذا يدلنا هذا؟ يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، يدلنا على أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم صاحب معجزة وصاحب دليل وصاحب برهان يشهد أنه رسول الله. اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهي تقارب 1000 معجزة. أختار بعضها هذه الليلة، 1000 معجزة تدل على أنه صادق من الله مرسل عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن سعد أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما وقال: يا رسول الله، نريد سفرا فزودنا. ولا زاد عنده، هو صلى الله عليه وسلم أحيانا فقير، ما يجد هو ما يسد رمقه من الجوع، ما يجد كثرة خبز. عرضت له الجبال فأراها من نفسه أيما شمم، وأيدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعد على الغشم. فماذا فعل؟ قال: عندكم قربة؟ قالوا: نعم. قال: املأها ماء. فملأ القربة ماء. قال: اذهبا، يعني سافرا، فإن الله سوف يرزقكما طعاما. قال: فسافرنا، فلما احتجنا أتينا نشرب من القربة التي ملأناها ماء، فإذا هي لبنا وزبدا، لبن وزبد. قال: فأكلنا من الزبد وشربنا من اللبن طيلة السفر حتى رجعنا وشبعنا. أشهد أنه صادق. هذه من آياته البينات عليه الصلاة والسلام، والله أيده بالمعجزات ليؤمن من يؤمن، ويزداد إيمانا من يزداد، وليقيم الحجة على أعداء الله وعلى الكفرة الملحدين. وذكر ابن سعد والبيهقي أن عكاشة بن محصن، هذا الذي يدخل الجنة بلا حساب، هذا مع 70,000 من الصحابة أو من المسلمين عموما يدخلون الجنة بلا حساب، لا محاسبة ولا مناقشة ولا مساءلة. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: إن من أمتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فتناقص الصحابة، تجادلوا: من هؤلاء 70؟ وفي الأخير وقف صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة من طرف المسجد يقول عليه خميصة وهو مجاهد، قال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل ثاني قال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. خلاص ينفتح الباب أجل. قال صلى الله عليه وسلم: شوف البلاغة، لم يقل لست منهم، قال: سبكك بها عكاشة. قال لو فتح الباب قام أهل المسجد وقام كل الناس. فأنهى صلى الله عليه وسلم: هذا عكاشة قتل شهيدا في اليمامة يوم قاتل مسيلمة الكذاب، أتى في بدر يريد أن يقاتل وانكسر سيفه من كثرة ما قاتل. يقول النابغة يمدح النعمان، يقول: بس فيكم عيب بسيط، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من قراء الكتائب. يقول: كلها أموركم عظيمة، لكن سيوفكم مثلمة من كثرة ما ضربتم الأعداء، وهذا مدح بما يشبه الذم. يقول: توارثنا من أجمال يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. فأتى بلا سيف، قال: يا رسول الله ما عندي سيف. قل: وطيس، وطيس المعركة متقد، والرؤوس تنزل عن أكتافها، والسيوف تسرع، والرماح، ما هناك مخزن عنده أسلحة، ولا عند رسول الله عليه وسلم سيف زائد. فأخذ جذعا من خصب شرط صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا. قال: فهززته فإذا هو سيف مصلت في يدي. أشهد أنه صادق. وبقي معه السيف اسمه القوي، هذا السيف اسمه القوي، وحضر بها اليمامة وقتل وهو معه شهيدا. صح عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فتقدم صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بعدما كسفت الشمس، فتقدم تقدم ثم مد يده للجدار ويصلي بالناس، ثم تراجع تراجع، ثم تكعكع عليه الصلاة والسلام حتى دخل في الصف وبكى. فلما سلم قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت إلى الجدار كأنك تتناول شيئا، ورأيناك يا رسول الله تكعكعت وتأخرت. قال: عرضت لي الجنة فرأيت فيها عنقودا من عنب لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فتقدمت يريد أن يمسك عليه الصلاة والسلام، من عرض عليه تماما في عرض الحائط. قال: ثم عرضت لي النار فلم أرى منظرا أشد ولا أفظع ولا أبشع منه. فكان يبكي ويقول: أعوذ بالله أعوذ بالله. قال: ورأيت فيها امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا من المعجزات له صلى الله عليه وسلم. انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر من الغزوة، والحديث عند الشيخين، انتهى وهو جائع صلى الله عليه وسلم وأسفر الجوع في وجهه. فأتت امرأة يهودية فأخذت شاة وذبحتها وصلتها وشوتها وحنذتها، ثم سألت الناس أي عضو يحبه صلى الله عليه وسلم، أي الأعضاء من الشاة يحبها؟ قالوا: الذراع. فأخذت سما أزرق فحشت الذراع، ثم قدمت الشاة المصرية لسيد البشر صلى الله عليه وسلم وهو يجيب، حتى يقول في الصحيح: لو دعيت إلى كراع لا جبت، ولو أهدي إلي ذراع لكبل. هو سيد المتواضعين، يجيب مرة دفعا للسوء حتى أجاب اليهود وأكل عندهم، ومرة جلبا للصلح، مرة تأليفا للقلوب، ومرة زيادة في المحبة، لأنه معلم الناس. أجاب ومعه ستة. قدمت الشاة، أخذ الذراع، وقلنا يد صلى الله عليه وسلم بذراع الشاة، فلما أصبح في فمه الشريف الطاهر المبارك لا كلقمة، فأنطق الله ذراع الشاة فتكلم بصوت معروف، قال: يا رسول الله أنا مسموم. الذراع تكلم قال: أنا مسموم. فرمى صلى الله عليه وسلم ولفظ اللقمة بنفسه هو وبسمع وبصر، لفظ اللقمة، وبقي آثار السم فدبت في جسمه، فمات بعد سنة شهيدا بالسم. فهو سيد الأنبياء، سيد الشهداء، إمام الأولياء، خير الصلحاء. وتكلم عليه الصلاة والسلام عنده الحجر، ففي صحيح مسلم قال: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة، بالرسالة. يقول: أعرفه، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: لو مرت الآن رأيت في الجبل أقول هذا هو. كان يمر بالحجر فيقول حجر: السلام عليك يا رسول الله. خطب الناس عليه الصلاة والسلام عند جذع نخلة، جذع مقطوع من شجرة، فأتى، هذا يسمى صناعة الحياة. قال الأنصارية: أين ابنك النجار؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يعرفهم تماما من الفطنة والذكاء. إذا لقي الرجل قال: أنت ما لقيتني عام أول في مكة؟ أنت الذي قال لي يوم كذا وكذا؟ أنت الذي وعدني؟ أنت قصدك تقول جئت وسوف يأتي معنا أشياء؟ يأتي السائل يسأل، قال: لا، أنت جئت تسأل عن كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: قال: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، فصنع منبرا ثلاث درجات رسول الله عليه وسلم. فترك جذع النخل الأول فصاح بصوت كبكاء الأطفال في المسجد، سمعه الصحابة جميعا وهم أكثر من ألف. فنزل عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه وسكته، فسكت بإذن الله. يقول الحسن البصري معلقا: ويل لكم وحسرتاه، جذع يحن للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جامد، ألا تحنون للرسول عليه الصلاة والسلام؟ من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، أكاد أقتلع الآهات من حوقي إذا ذكرتك أو أرتع من ندمي. كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي عليه الصلاة والسلام. يقول حبيب بن فديك: أتى بي أبي قال وعيناي مبيضة لا أرى شيئا أعمى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يعني ماذا أصاب هذا الطفل؟ قال أبوه: يا رسول الله، هذا ابني وطئ وهو طفل بيضة حية فعميت عيناه وأصبحت مبيضتين. قال: ادره مني، يعني كرره. يقول: ذهب هذا طبيب البشر صلى الله عليه وسلم، هو طبيب الإنسانية سواء في القلوب ولا في الأبدان. فقربه منه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فأبصر بإذن الله وزاد على المئة وما أتى في بصره شيء. قال أحد الرواه: والله الذي لا إله إلا هو، إني كنت أنظر إلى حبيب بن فديك إنه فوق الثمانين يدخل الإبرة في الثوب وهو يخيط حتى بلغ المئة. هذا من تلك النفسة من عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هو المبارك، من هو المبارك أجل؟ وإذا لم يكن الطيب، من هو الطيب أجل؟ الطيب الذي ينتشر فينا أو في الناس أو في العالم أو في العلماء أو في الصالحين أو في الشهداء ذرة من طيبه عليه الصلاة والسلام. المصلحون يقول شوقي، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. وأتى على ذكر العين قتادة بن نعمان وأخبرتكم بهذا والحديث صحيح، فوقعت عينه في أحد بستيك معلقة في خده فرد صلى الله عليه وسلم بكفه فرجعت لمكانه فصارت أجمل من الأخرى. أتاه علي في خيبر والحديث عند الشيخين وهو أرمد لا يرى شيئا، فقال ادنوا مني، قال يمد علي يده والله ما يرى يده أعمى من الرمد، فبصق في عينيه فأبصر بإذن الله. أحد الشعراء من شعراء اليمن الكبار يقول هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمزت فيها فسار الماء كالعسل. يقول نحن ضائعين أصلا قبلك، كنا في بحور من الضلالات بس أنك بصت في البحر فأصبح عذب. هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمزت فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقعت وريقه قد شفى عين الإمام علي، إلى آخر القصيدة الرائعة الماتعة. يقول وروى البيهقي صاحب السنن قال أتت امرأة بصبي لها صغير لم يتكلم، ولد أبكم أخرس لا ينطق كلمة، ربوه عالجوه نظروا إلى لسانه أشاروا إليه وإياه كالصخرة، إنما هو يأكل ويشرب ويرضى. قال لها صلى الله عليه وسلم ما لابنك هذا؟ قالت يا رسول الله ابني هذا أبكم. فالتفت له صلى الله عليه وسلم طفل، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. ثم انطلق بعدها وكان خطيب من خطباء العرب. وروى البيهقي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجله قرحة أعية الأطباء، قرحة أعية الأطباء، قال عولجت وعالجها أطباء العرب وهي تدمى في رجله، فقربه عليه الصلاة والسلام فأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم ثم نفث فيه، قال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. قال والله ما قمت وما في قلبه، يعني لا جرح ولا شيء، وهذا من بركة الله عليه. وأراد الله أن يقيم كما قلت لكم البرهان على الناس، فكان الصحابة يرون ذلك فيزدادون إيمانا ويقينا وحبا له عليه الصلاة والسلام. وأقول لمن غاب عن هذه المعجزات والآيات البينات يكفيكم القرآن الذي يتلو علينا الإيمان في كل فريضة، المعجزة الخالدة الذي أتى به رسول هدى عليه الصلاة والسلام. وقال سرحبيل الجحفي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كفي سلعة كأنها قربة معلقة، يأتي الرجل يريد أن يمسك السيف ما يستطيع، يريد أن يعيد يده ما يستطيع، يريد أن ينام ما يستطيع. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال سلعة في يدي يا رسول الله أصبت بها من زمن. قال ادنو مني، قال فدنوت، قال فوضع يدي في الأرض ثم أخذ يده الشريفة على السلعة ثم أخذ يفركها ويطحنها ويسمي حتى زالت، فعادت يدي أحسن من الأخرى. وانطلق الرجل يخبر قومه فأسلم منهم كثير. وروى أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي عن أبيض بن حمال، سمي أبيض لأن الله رزقه جمال بسبب مسح الرسول صلى الله عليه وسلم لوجهه. يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهي مجدر، جدري كله الوجه، ولذلك استشفوا بالقرآن، من عنده أمراض حسية معنوية قلبية نفسية جسمية يعود إلى القرآن، يصدق في أخذ القرآن وماء زمزم ومع طاعة الباري سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار. قال أتيت وإذا وجهي مجدر وقد أكل الجدري أنفي. فقال صلى الله عليه وسلم هذا؟ قلت جدري يا رسول الله، قال ادن مني، فدنوت فدعا وسمى ثم مسح وجهي، فوالله ما رفع يده عن وجهي إلا ما أصبح في وجهي شيء وسار وجهي أبيض جميلا فسمي أبيض. وانظروا إلى حديثه وهو ثابت، أبيض بن حمال. وروى النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل يقول كنت طفلا وأمي تطبخ على القدر على النار، غابت أمه فوقع القدر عليه فأحرق ذراعه، فأتت الأم إذا طفلها في حالة وقد فسد ذراعه وما تذكرت بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. فأخذت الطفل بين يديها ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذا طفلي وقع عليه القدم واحترق. قالت: فنفث في ذراعه وأخذ يدعو: فوالله ما قمت من عنده وفي ذراع ابني أثر للحريق. من لحظتها ومن وقتها فهو المبارك إلى ما كان صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، من أراد البركة والخير فليكثر من الصلاة والسلام عليه، حتى أن ابن القيم نص على ذلك، وبعض السلف يرونها من أفضل الأذكار، وألف فيها كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام واتباع سنته والعمل بتعاليمه عليه الصلاة والسلام. ذكر البغوي والطبراني عبد الله بن أنيس، وله قصة عبد الله بن أنيس أقف معها وقفة احترام وإجلال. هذا شاب أصبح في الجنة الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من الجنة. أتى رجل مجرم عنيد مارد اسمه خالد بن سفيان الهذلي، جمع هذيل في مكة يريد يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل ساقط لاثق. اجتمع معه 100,000 بل 1,000 فارس مارد يريدون الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربته في المدينة وقتله. أتت الأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، جمع خالد بن سفيان الهذلي 1,000 مقاتل في مكة يريدون قتلك. قال: أنا أقتله إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: قال: من يقتله وله الجنة؟ قال: أتضمن لي الجنة؟ يقول عبد الله بن أنيس، هذا من الفرسان الكبار، حتى ذكر الألباني في إرواء الغليل في بعض الروايات أنه لما أراد قتل خالد يقول: رأيت خالد وأنا قريب منه وقد أتت صلاة العصر وخشيت أن تخرج عليه صلاة العصر، فكنت أصلي وأمي وأنا مقبل منه حتى ضربت رأسه وأخذته. هذا في رواية، والرواية الثانية أذكرها لكم، قال: تضمن لي الجنة يا رسول الله؟ قال: أنا لك بها زعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذن لي، يعني يتكلم، يعني إذا ذهبت، لأنه يحتاج إلى حديث. قال: اذهب. فذهب سأل عن خالد بن سفيان كأن هذا عبد الله بن أنيس ضيع جمل، ما يريد يهوي عليه الواتى من المدينة. قال: من هذا؟ قالوا: خالد بن سفيان. ما جاك خبره؟ قال: ما جانا خبره. قالوا: يجمع الجموع لقتل محمد في المدينة. قال: أنا معكم. وسار سلم على خالد، قال: أنا من جنودك. قال: حي هلا بك يا أخ العرب. قال: أريد أسامرك الليلة سمرة ما أسمع بأسوأ منها في التاريخ. قال: تحفظ من الشعر؟ يقول عبد الله بن أنيس: خالد هذا كان شعر. قال: أحفظ من الأشعار؟ قال: أنت معي هذه الليلة في الخيمة، هذه ضيافة خاصة. قال: أنا معك. فنام الجيش كله وأخذ عبد الله بن أنيس يسامره، هذا يأتي بقصيدة وذاك بقصيدة، وهذا بيت وهذا بيت. وفي الأخير قال عبد الله بن أنيس: أما ترى يا خالد أن سهرنا لو نمنا؟ قال: بلى. فنام، ونام عبد الله بن أنيس، لكن نام في الأعين إلا مقلة تسهر الدمع وترعى مضجعك. ينام بإحدى مقلتيه هذا الذيب ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. قال: فسمعت غطيطة، فقمت على السيف فحززت رأسه على المخدة ووضعها في المخلة. هذه بضاعة ينقلها للمدينة مع التحية، هذا قائد الجيش. قال: وذهبت في الليل، فكنت أمشي في الليل وأنام في النهار 10 أيام، فجاء جوعا لا يعلمه إلا الله، وضمي أضمأ حتى سود وجهه، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جمع مبارك في المسجد، فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. عاد الهدية موجودة في الخج في المخلاة، فأتى بالبينة، والبينة على المدعي ولمنع المنكر، فقدم الرأس له. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه العصا تتكئ بها في الجنة، والمتكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذ العصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي بها ويذهب بها وينام وهي معه ويقوم وهي معه ويصلي وهي بجواره. فلما أتته الوفاة أمر أن يغسل ويكفن وتدخل في أكفانه، فدخلت معه القبر، وسوف يأتي في الجنة يتوكى بها ليلقى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من أخبار عبد الله بن أنيس. ضرب قبلها في ضربه يهودي بسيف في رأسه، قال: فوصلت العظم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ورقة فعادت بلا بأس بحمد الله تعالى وعافيته. وأرسل صلى الله عليه وسلم لأبي رافع المجرم اليهودي، لأنه كان يحرر ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، له جوار يغنين بسب الإسلام، سب القرآن، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الله ورسوله. فأرسل له صلى الله عليه وسلم البراء بن عبد الله، فذهب فدخل عليه في مشربة فقتله، ثم خرج من المشربة وسمع الصوت فقفز فوقع على رجله فانكسرت الصحابة، فسحبها الى رسول الله عليه وسلم وربط عمامته برجله، فاتى قال رسول الله عليه وسلم ابسط رجلك فبسطها، فمسح بيده الشريفه فعادت اقوى من الاخرى. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. ومن بركته صلى الله عليه وسلم ومن ما اتاه الله سبحانه وتعالى من حسن اثر على الناس ان خالد بن الوليد كما روى احمد في المسند يوم حنين جرح جرحا عظيما، وخالد لم مثل خالد، خالد بألف سيف الله المسلول، فدخل خيمته والجيش كثير في حنين، هذا معركة حنين والطائف، فسمع صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته قال جرح خالد وهو متكئ على ظهري في الخيمة. كل عربي كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، يقول من يدلني على خيمة خالد بن الوليد؟ قال غلام من الناس أنا يا رسول الله أدلك، قال اذهب أمامي. قال فدخلنا على خالد وهو متكئ يئن من الجراح، فأتى صلى الله عليه وسلم فدعا ونفث فجلس خالد ما به شيء، والحمد لله اللي أبقالنا خالد حتى دكدك الروم وأزال دولتهم وداسهم برجله سيف الله المسلول. بنو حنيفة تجد طال نومكم وإن الخليفة عواد بعواد، يا من يرى خالدا كالليث معتجرا تحت العمامة أو عجاجة مثل الليل الغطف العادي. وروى أحمد أن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لماذا سميت سفينة؟ سفينة هذا مولى الرسول عليه السلام كان يعمل معه خادم. قالوا من سماك سفينة؟ قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قال كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال احمل من متاع، قال فحملته، قال زد احمل إنما أنت السفينة، قال فحملته، فوالله لو حملت حمل سبعة جمال لما وجدت بأسا. فكان يحمل الحمل الثقيل القوي الشديد ولا يجد بأسا ويمشي كأحسن الناس أو أشد الناس أو أقوى الناس. هذا لماذا سمي سفينة؟ قالوا من بركات الرسول عليه وسلم عليه أنه كان من أقوى الناس بسبب احمل إنما أنت السفينة، فكأنها تتضمن معنى الدعاء. ومن بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وإلا في معجزاته المعنوية فيها من العظمة، حتى قال بعضهم من بركاته صلى الله عليه وسلم معجزاته كما قلت لك بالقرآن والسنة، وأن دينه وصل أقصى الأرض، وأن الكفار ومن قابله محقوا وسحقوا من الأحزاب والمنافقين وأعداء الملة، وبقي دينه خالد في الأرض، فهي من أعظم المعجزات والآيات البينات. يقول أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع حديثا كثيرا وأنسى، أسمع وأنسى، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنسى، قال ابسط رداءك، فبسطت ردائي كان عليك البردة، قال فأخذ صلى الله عليه وسلم بكفيه هكذا فارغتين لكن البركة، قال سأخذ بكفيه ويسمي ويضعها في الرداء عليه الصلاة والسلام ثلاثا، قال اضمم عليك رداءك، قال فضممت ردائي فوالله ما نسيت بعده حرفا. فأحفظ الناس أبو هريرة يعيد الحديث الطويل الطويل ما يخرم حرفا واحدا من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وقال عثمان بن أبي العاص كنت أنسى القرآن فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادن مني، قال فدنوت منه فضرب في صدري قال اللهم يا رحمن أعد عثمان من الشيطان، عثمان بن أبي العاص، فوالله ما نسيت القرآن بعدها. فسبحان الذي جعل فيه البركة، وسبحان الذي أعطاه المعجزات البينات، والذي أظهر دينه حتى صار مسير الشمس. وروى البيهقي والحاكم عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، انظر إلى هؤلاء كيف انزعهم صلى الله عليه وسلم على الناس، هذا قاضي، ابن مسعود داعية، معاذ مفتي في الحلال الحرام، خالد مجاهد في سبيل الله، زيد بن ثابت يفتي في الفرائض، ابن عباس مفسر، حسان شاعر، كل قام بمقامه، كل عبى بابه، كل حفظ منزلته، كل أثرى بموهبته العالم رضوان الله عليهم. قلت يا رسول الله كيف ترسلني وأنا شاب؟ يقول العلي يعني لا أستطيع أن أحكم بين اثنين. قال فضرب في صدري وقال لي اللهم ثبت قلبه واهد لسانه واجعله هاديا مهديا. قال فوالله ويقسم علي قال فوالذي برأ الحبة وفلق النسمة ما التبس علي القضاء بين اثنين. ولذلك كان يقضي بإذن الله ويأتي قضاه صوابا مثل السيف حسما لبركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. وأما علاج صلى الله عليه وسلم للعقول فيكفي أنه عالج عقول الأمة بالقرآن والإيمان، ولكن أقصد به الجنون. فقد ذكر أبو نعيم عن الوازع قال: انطلقت بابن لي مجنون، كان يفسد عليهم الطعام ويفسد عليهم المنام، سلب عقله، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قلت: ابن لي جن يا رسول الله. قال: قربه مني. قال: فقربته منه فوضع يده على صدري ثم دعا فتقيا ابني، يعني طرش تقيا، فخرج من بطنه مثل الجرو الأسود، فصح ابني فكان من أعقل قومه، رد الله عقل ابنه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر قال: أغمي علي فقد وعيه، فزاره صلى الله عليه وسلم قال: علي بماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب بقية الماء على جابر فاستيقظ، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر جابر قال: فما زلت أجد بردها إلى الآن. في بعض الألفاظ أن سعد بن أبي وقاص يقول: يوم زارني صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، قال: والذي نفسي بيده إني أجد برد يد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 30 سنة كأنها الآن. ويقول أعرابي: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يخطف فأدخلت يدي بين نعله وبين قدمه. انظر كيف يجدون قيمة وثمن وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته. كان شوق الواحد منهم أن يرى فقط الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يمس جلده جلده، أو جسمه جسمه، أو ينعم ولو بآثار البصاق. كان إذا بصق يمينا أو يسارا أو أمامه أو خلفه تناول الواحد منهم تفاله وبصاقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وريقه، فمسحوا وجوههم فيجدون من السرور والنعيم والخير العميم ما الله به عليم. حلق رأسه كادوا يقتتلون على شعر رأسه، منهم من حصل على شعره ونصف شعره، حتى أئمة الإسلام وأئمة التابعين بكوا وقالوا: واله فنفساه على شعرة من شعرات عليه الصلاة والسلام. هذا الأعرابي أتى كان همه فقط أن يمس القدم الشريف. قال: فكان يخطب الناس فأدخلت كفي بين النعل وبين القدم فوجدت بردها كالثلج، فوضعته على وجهي والله إني أجد بردها إلى الآن بعد 10 سنوات. هذا المبارك مباركا أينما كان، كلامه، لفظه، ذكره، صلاته، ملابسه، كل شيء فيه مبارك. يلبس القميص، منية الإنسان أن يلبس قميصه، ولو أن برد المصطفى إذ لبسته وقفة، هذا المتوكل لبس بردا، متوكل الخليفة العباسي أتى بعد المعتصم، لبس برد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 100 سنوات، قال للشعراء: من يصف لي البرد هذا؟ فإن أجاد ملأت فمه درا. قالوا: أنظرنا ليلة. ليس لهم إلا بيتان فقط، لا يزيد الواحد على بيتين، فذهبوا جميعا وآتوا. والمجيد من الشعراء يختلف، بعضهم ممتاز جيد جدا جيد، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجله، ومنهم من يمشي على 4، منهم من يطير. فجاء أحدهم قال: ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه. وقال: وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. قال: من أوفمه ذرة. مر صلى الله عليه وسلم ببرد لبسه بثوب، إذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص عرف الصحابة من الفقر وكثرة الحاجة عرفوا أن صلى الله عليه وسلم لبس قميصا. قال رجل: والله إني أسأل رسول الله عليه وسلم القميص. قالوا: لا تسأله، لأنه ما يعرف يقول لا، لن يمنعك، وهو لبس محتاج إليه، يصلي به الجمعة ويستقبل وفود. قال: والله لا أسألنه القميص. فعرض له أكبر صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله البسني قميصك الذي عليك. قال: انظرني قليلا. فدخل بيته ولبس الرداء والإزار ثم أعطاه قميصه. قال الصحابة: فعل الله بك وفعل. لبسه صلى الله عليه وسلم محتاج لما تسأله، وهو لا يرد المسألة ولا يعرف يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لعه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسمه. قال: إني أرجو، يعتذر لهم، أن يكون كفني هذا القميص. فكان كفنا وكفن فيه، وهنيئا له أن لامس القميص جلد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد والدارمي والطبراني أن امرأة أتت بابن لها مجنون أيضا، يسند الحديث الأول وهو شاهد، فدعا له صلى الله عليه وسلم فأصبح عاقلا رزينا. وروى الطبراني عن أبي عطية البكري قال: انطلق بي أهلي فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي وأنا طفل، ثم أمر على خده فنبتت لي لحية بعد ما كبر ورأسه ولم يصبه الشيب أبدا، أصبح في المياه وهو أسود الرأس أسود اللحية. وهذا مثل حديث أبي محذورة سوف يأتي معنا رواه أحمد. والبغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ما أبي محذورة، حتى أبو محذورة هذا مؤذن مشهور، وأبناه أخذ الأذان بعده وأبناء أبنائه في مكة، كان إذا أذن توقف الناس، صاحب الحديث ينهي السالفة ما يريد يواصل، والمتكلم يسكت، والذي يأكل الطعام ينصت، والماشي ينتظر من حسن صوته، حتى يقول مجنون ليلى من شهرة أبي محذورة قال: أو ما ورب الكعبة المعمورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مشكورة. فهذا أصبح مشهور عند الناس. وبالمناسبة ذكر الذهبي خذوها من ملح العلم أن أحد أبناء أبنائه كان مؤذن وكان في غفلة من غفلة الصالحين، بعض الناس طيب ولي وصالح وفي خير لكن يأتي غفلة، فكان يؤذن وبجانب مغني يغني بعود بيت بجانب الحرم، فلما أراد يقول حي على الفلاح سمع ذاك يقول: إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، لأن هذا مجنون ليلة لو قصائد من يقول: صغيران نرعى البهم يا ليتنا يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا في عالم الشقاء عالم الضياع عالم الغرام والوله والعبث، يقول يا ليتني وليلة هذه كنا صغيرين نرعى البهم ولا تكبر هي ولا كبرنا لأن حجبوها أنا بعد ما كبرت، كنا نرعى البهم حتى نموت. شوف الضياع أمنيته في الحياة، الناس تقطع عناقهم في بدر وفي أحد والملائكة تنزل من السماء والجنة مفتوحة وانت تبغى تكون انت وياها ترعون البهم حتى تموتون. يقول الشافعي: رأيت رجلا، عجب الشافعي، في المدينة يعلم النساء الرقص ويعلم الأطفال الضرب على الطبل، فإذا جاءت الصلاة صلى جالسا تعبان من الخدمات. وأنا رأيت أناسا كبارا في الثمانين يعرضون ثلاث ساعات في العرضة، إذا جاءت ثلاث التراويح ثلاث ساعات ذبحتونا قتلتونا ما نقدر. فأبو محذور هذا الابن سمع هذا يغني فاختلط عليه الصوت، يبغى يقول حي على الفلاح وذاك إلى اليوم لم نكبر ولن تكبر البهم، وقال حي على البهم في مكة بالصوت المولول الطويل. وهذا ثابت ذكره الذهبي سيد المحدثين والمؤرخين، فإن كنت في شك مما تلوت عليك فعد إلى الذهبي. هذا واحد. أتينا إلى أبي محذورة، سبب بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنه خرج يوم بدر يرعى الغنم مع كفار قريش، الله أراد له الهداية واقترب من المعركة، فسمع بلال بن رباح يرسل نغمات الحق تملأ الفضاء، صوت الخلود يملأ الوجود، صوت التوحيد يعلن على العبيد، الله أكبر الله أكبر. فأخذ يستهزي أبو محذورة هو شاب غلام في الوادي يكرر مثل ما يكرر بلال، قال صلى الله عليه وسلم: علي بهم تعالوا حضرهم لنا. فأتوا بالشباب قال: من منكم أذن؟ يعني يقلد بلال، فسكتوا قال أذن أنت، قال الله أكبر، فأذن قال أنت، لأنه يعني عرف الصوت بالصوت، فمسح رأسه ودعا له فأسلم وأرسل مؤذن في مكة. مسحة الرأس هذه عند أبي محذورة ممنوع أن يحلق الشعر بعدها، ما دام أن كفه الشريف وصل إلى هذا الشعر ممنوع يحلق. قال هذا ثابت بسند صحيح في السيرة، فبقي رأسه لم يحلق حتى إذا جلس وصل إلى الأرض، وإذا قام وصل تحت المحزن تحت منتصف جسمه لبركة أنه ممسوح، حتى يعلق بعض الأدباء، الأدباء ترى لهم إشراقات ولطائف أمروها كما جاءت لا تعلقون. يقول: ألا إن واد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. هذا في وادي وهذا وادي، لكن إشراقات يعني إشراقات أدبية. ومن ذلك ما رواه الترمذي وحسن أيضا والبيهقي عن أبي زيد الأنصاري قال: مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: اللهم جمله وحسنه، فأتت عليه 100 وبضع سنوات 100 وبضع سنوات وكان أجمل من الشباب، لا في وجهه تجاعيد ولا تغير وجهه ولا سقط له سنة، كان وجهه يلمع لمعانا كحد السيف من بركة عليه الصلاة والسلام. وأما بركة يده صلى الله عليه وسلم فيقول: أنس خادمه والله والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كتف الرسول عليه السلام، والله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحسن من رائحة يد الرسول عليه السلام أو رائحة مسكي صلى الله عليه وسلم أو عرقه. روى البيهقي عن وائل بن حجر من ملوك اليمن قال: وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فصافحني، فذهبت فبقيت 3 أيام وانا اغسل يدي، والله ما ذهب المسك من يدي. العرق نام عند ام حرام بنت ملحان عليه الصلاه والسلام، فلما نام في الكيلوله اخذ عرقه كالجمان كالدر، كان صاحب عرق، عرقه صلى الله عليه وسلم غزير اذا نام، فاخذ يصب في الارض. فانظر لحبهم له، يعني ترى أن خسارة يصب هذا العرق. فقربت قارورة وأخذت، وهي عجوز كبيرة وهو صلى الله عليه وسلم أبو للمؤمنين، فأخذت بكفها ثم مسحت الجبين الطاهر الأزهر الأنور الذي يلمع أجمل من البدر ليلة 14، فعبأت القارورة ثم سكتها، فوجدت ريح المسك في بيتها. تقول: والله ما يمرض مريض في بيتنا فنأخذ قطرة من العرق ونحط نجعله في القدر إلا يتشافى المريض بإذن الله. فالله هو الذي وضع فيه البركة. أنت في مشاعرك الله يخلق أحسن إنسان وأحب إنسان عنده، أفلا يكون هو المبارك؟ بركة لو وزعت على الناس لوسعتهم. أجل ترى الله جعل أحب العباد إليه وأحسنهم وصفوتهم وخيرتهم محمد صلى الله عليه وسلم. نظر في قلوب العالم كلهم فاختار قلبه للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فأنا أعرض لكم تحسينه على البوصيري المحدث الشهير وأبو يعلى والبزار، والحمد لله لا فخر، يعني أنا تخصصت في الحديث وأنا أورد عليكم حديث فيها ما يقبل التحسين وفيها شواهد، ومن حديث السيرة فلا يلومنا لائم، ترى السيرة نتوسع فيها ما نتوسع في الحلال والحرام. روى أبو يعلى والبزار بسند الحسن البوصيري أن ابن الزبير أتى وعمره 8 سنوات، وقيل أصغر قيل أصغر في بعض الروايات، فوجد رسول الله عليه وسلم يحتجم صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ذم الحجامة، هو طاهر صلى الله عليه وسلم وآثاره طاهرة، فوضع الدم من الحجامة في طست وقال: يا عبد الله لابن الزبير ضع هذا في مكان لا يرى أحد، يعني يدفن الدم ويخفيه. فأخذه ابن الزبير ومال وراء البيوت فشربه. هذا ابن الزبير ذات صنديد ما يشرب الموت مثل شرب الماء، أول من يطوفه أول من طاف في السيل في مكة، أسفر الناس في الجبال يوم جاء سيل اقتحم الحرم سيل واقتحم مكة، وخرج الناس من بيوتهم على سطوح المنازل وهربوا إلى الجبال، ويوم رأى ابن الزبير على السيل يطوف بالحرم ألقى ثيابه واتزر ورمى نفسه في السيل فطاف سابحا 7 أشواط. صنديد، ستسمعون أخباره بعد قليل. المقصود شرب الدم دم الحجامة صلى الله عليه وسلم، وعاد بالصحن فاضي. قال صلى الله عليه وسلم: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار، أما ويل لك من الناس فأنت أصبحت فيك جزء مني، فلا بد أن تبتلى مثل ما ابتلي، يعني شيء فقط من الأذى، لأنه صلى الله عليه وسلم أشد ما واجه من الظلم والعدوان والحسد والإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ويل للناس منك فمعناه أنك يصلح عندك من العظمة والهمة والشجاعة والإقدام الله به عليه، وأما لا تمسك النار كيف تمسك النار وأصبح بعض دمي في دمك. فنشأ ابن الزبير يقول الذهبي سيد المؤرخين والمحدثين: كان يصوم 7 أيام متواصلة ليلا ونهارا، ويفطر في اليوم 8 على سمن البقر، وكان يصلي الليل النافلة ليلة واقف بعد صلاة العشاء يقف كذا في الحرم، هذا ثابت عنه، إلى أن يقرب الفجر ثم يركع ثم يسجد ليلة واقف، وليلة راكع طولة الليل من العشاء للفجر، وليلة ساجد، وقاتل أهل العراق قتالا ما سمع بمثله في التاريخ، كان أمامه 500 مقاتل يهزمهم، قالوا: والله ما مثله إلا كالأسد أمامه المعزر. تعرفوا المعزر؟ يقبل عليهم بالسيف فيسردون من الأبواب، ثم يقبل على هؤلاء فيسردون من الأبواب، ثم في الأخير لما كثر عليه الرمي من كل جهة والمنجريق قام فكبر يصلي عند المقام، فأتته قذيفة فوقعت في رأسه فسقط شهيدا عند الكعبة، فرفع عند رئة الحجوم، فأتى ابن عمر ليؤدي له التحية وهو ميت، قال السلام عليك يا أبا خبيب ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك من المصلين الصائمين، أشهد أنك وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها إنها أمة خيرة وهو من خير الناس. ثم مرت أسماء أمه وهي عمياء، قالت أمان لهذا الفارس أن يترجل؟ فدفن رضي الله عنه وهو أحق الناس بقولهم علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. وذكر الحاكم وصحه أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه وسلم اختلف مع زوجته، لأن الخلاف من قديم، فأقسمت بالله لا أرضع طفلك، أتى له رضيع صغير فأقسمت، فذهب به إلى الرسول عليه وسلم، قال يا رسول الله الطفل يموت علينا، أمه من العداوة أقسمت ما ترضع ابني محمد، فأخذ صلى الله عليه وسلم فبزق في فمه وقال أما إن الله سوف يسهل له من يرضعه. وإذا بعربية تصل إلى المدينة قالت أين محمد بن ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا هذا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رأيت في المنام قائلا يقول اذهبي فارضعي محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، قال وإن ثديها يقطر لبنا، فأرضعته وصار من أحسن الناس، وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام. أما نقل النور في العراجين منه عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج، وقد أصبحت أحاديث كثيرة ما يقارب 5 أحاديث أو أكثر، منها عرجون قتادة بن نعمان صاحب العير رضي الله عنه، رواه أحمد والطبراني والبزار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمر معه ثم أراد أن يسري في ليلة ظلماء، فأعطى صلى الله عليه وسلم عرجون عصا وقال هذا ينور لك ويضيء لك 10 أمامك و10 خلفك، فقال قال كنت أرفعك الشمعة فيضيء ما أمامي ويضيء ما خلفي وهو عصا. وأتاه الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني فأسلم عنده وطلب منه آية أن يعود إلى قومه دوس، فعاد فأعطاه الله نورا في وجهه، قال اللهم انقره من وجهه لا يكون مثله، فوضعه في صوته، فكان إذا رفع الصوت أضاءت له جبال زهراء، وإذا خفض الصوت أضاءت له أودية زهراء. ومثله أبو بكر في حديث عمر وعباد بن بشر وسيد بن حضير. وأما إخبار صلى الله عليه وسلم بالمغيبات فلا حصر لها، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بملاحظ ومعجزات وفتن سوف تحصل، وأتت كفلة الصبح حكمة من الباري سبحانه وتعالى. روى أحمد والطبراني عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جهز سؤال في خاطره في ضميره ولم يخبر أحدا من الناس، قال فوفدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ يقول السؤال الذي عندك تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم يا رسول الله، قال البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأخبره عليه الصلاة والسلام بما أسر. وفي حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قالت لي أختي أما ترى ما نحن فيه أبا سعيد من الفقر والجوع؟ يقول أصابنا جوع لم يصبنا مثله قط، فقالت أختي أما ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فإذا هو يخطب الناس، فلما رآني عرف صلى الله عليه وسلم بالقضية وما قالت له أخته وما جرى، قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، قال ففهمت أنه أرادني، فوالله ما سألته، ووالله لقد عدت ورزقنا الله برزق ولا أعلم في المدينة أناسا أكثر منا رزقا الآن. فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمح أنه أتى يطلب فأخبره بالخبر، فعاد رضي الله عنه أرضاه. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار أصحابه في الأقاليم وفي البلدان الذي يرسل فكثيرة تفوق الحصر، فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل خبيب بن عدي ومعه واستأثره الكفار ودخلوا بخبيب بن عدي، هذا صاحب خشبة الموت، أول من سن ركعتين عند الموت خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، أول من أنشد عند الموت خبيب بن عدي، أول من ألقى دعاء على الفلكة وعلى الخشبة خبيب بن عدي. فاستأثروا كفار مكة فذهبوا به إلى غرفة فأغلقوا عليه ومنعوا من الطعام، فكان إذا جاء يأتيه ملك من السماء بعنقود عنب فيأكل حتى يشبع، فخرجوا به إلى ضاحية مكة فنصبوا له المشنقة يريدون إعدامه والكفار مجتمعون حوله، قال انظروا يصلي ركعتين، قالوا صل. فصلى ثم سلم. قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن تقولون بي جزع لطولت الصلاة. فرفعوا على خشبة الموت. قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد. من ينشد في الموت؟ يقول لأحد الشعراء ما تحفظ قصائد والموت على رأسه. قال كيف أنشد وأنا ضيعت اسمي؟ والاسمي لو قلت من اسمك؟ اسم محمد قال اسمي علي. وأنا أرى سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا. فأما خبيب العدي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مفرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. بارك الله فيه وفي أشلائه. ثم قال اللهم اخبر رسولك ما نلقى الغداء. يقول بلغ رسولك منا السلام واخبره ماذا لقينا. فقال صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وذاك في مكة في نفس اللحظة والوقت والزمن. عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. ومن إخبار صلى الله عليه وسلم بأصحاب بئر معونة قتل 70 من القراء ومنهم حراب الملحان طعنه رجل في ظهره فخرج الرمح من صدره فأخذ الدم ورش القاتل وقال فزت ورب الكعبة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بقتلهم في لحظتين. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء من مؤتة وكشف الله له الغطاء وهم في مؤتة، جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. قال رأيتهم الآن عرضوا على أسرة من ذهب دخل الجنة. وقد عوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين من في الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا من إخبار صلى الله عليه وسلم في وقته بالمغيبات. أراد صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لمكة وأخفى الأخبار حتى يبغتهم بغتة، يأتيهم فجأة وبغتة وهم لا يشعرون. فسد الأخبار وقال اللهم خذ بأسماء قريش وأبصارها، يعني خذ بأسماء قريش يعني عمي أبصاره وأسماعه ما تدري به صلى الله عليه وسلم، لئلا يتجهزون بجيش ويستعدون. ومباغتة العدو من أعظم الخطط العسكرية الرهيبة كما ذكر محمود شيخ خطاب وغيره من الذين تكلموا في العسكرية الإسلامية. المقصود قال خذ بأسماعهم وأبصارهم. فأتى حاطب بن أبي بلتعة فأتى بامرأة قيل امرأة استأجرها فكتب لأهل مكة. حاطب هذا من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان من الصحابة، لكن يعثر العبد يخطئ العبد يغلط العبد ليس نبيا ما هو معصوم. فكتب خطابا سريا خطيرا يكشف خطة الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد هو رضي الله عنه يتخذ يدا عند كفار قريش يرضون عنه ويتركون أبناءه وبناته وماله لا يؤذونه بشيء. فكتب إن محمدا عليه الصلاة والسلام يريد قتالكم وقد تجهز بجيش فاستعدوا. ثم أخذ الخطاب فلفه ووضعه في جديلة وفي ضمائر وفي شعر المرأة ولف عليه ثم غرزه وأخفاه. قال اذهب انطلقي. فذهبت من المدينة حتى أصبحت في روضة خاخ، لكن أين يذهب الخبر والذي على العرش استوى لا يخفى على خافية. فأنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أدرك ضعينة حاطب أي امرأة حاطب بن أبي بلتعة فإن في روضة خاخ معها كتاب لكفار قريش يخبرهم بك. قال يا علي ويا زبير انطلق إلى روضة خاخ. فانطلق بفرسين يتسابقان فطوق روضة خاخ وإذا بالضعين المرأة بين الشجر. قالوا أخرج الكتاب. قالت ما عندي كتاب. وحلفت لهم أيمان لا تقبل ولا تهضم ولا تصدق. لكن أبو الحسن ما تمشي عنده الأمور وأزبه. قال والذي نفسي بيده ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب لو جردنك من الثياب إما هذا وإما هذا. قالت انتظروني قليلا. فأخذت هذا الكتاب وأخذ الكتاب واشتد كالصقرين حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب. قال عليه بحاطب وأتوا بحاطب من بيته وعلم أن المسألة كشفت. فأجلسه صلى الله عليه وسلم أمامه للمحاكمة وعمر بسيفه جاهز مرة متخصص في قطع الروس على الطريقة الإسلامية، بس إشارة من رسول الله عليه وسلم وإذا الرأس يسبق الفال. قال صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ليس لي أهل ولا عشيرة ولا قوم في مكة ولي أبناء عندهم وبنات، يعني له شبهة لكن ما تقبل، فأردت أن يكون ليد. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. سل السير. قال عمر: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر، هذا كلام ما وراء شيء لأهل بدر، ولا يسبقه فضل ولا يرفع إليه درجة ولا منزل أبد ولا رتبة. فكف عمر السيف. فأخبر الله رسوله بهذا الخبر وما حصل، ومثله كثير في السيرة. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد وهو يتحدث لهم صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر بن الخطاب مقبل ومعه رجل قد أخذ عمر بثلابيب ثياب الرجل بحمالة سيف يقوده في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا يا رسول الله عمير بن وهب أتى ومعه الشيطان، يعني معه الشيطان، وقال اطلقه يا عمر. فأطلقه رضي الله عنه وسيفه معه. فأجل صلى الله عليه وسلم أمر أتى من مكة. قال: ماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ لماذا أتيت إلينا في المدينة؟ هذا بعد بدر والأسارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتيت أفادي الأسارة الذين عندك، يعني أدفع ثمن وأخذ الأسارة. قال: كذبت، أنت جلست مع صفوان بن أمية ليلة كذا وكذا بعد صلاة العشاء في الحرم بالزمان والمكان والتوقيت والكلام الذي جرى، فقلت له أنت: أما ترى ما فعل محمد بنا في بدر؟ قتل منا 70 وأسر منا 70، ليت لي بمن يكفيني أهلي ومالي وأذهب إلى محمد أقتل في المدينة. قال لك صفوان: أنا أكفيك أهلك ومالك واذهب فاقتل. فأتيت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم به إلا أنت. قال: من أخبرك؟ قال: نبأني العليم الخبير. فأسلم واغتسل ودخل في دين الله. وقد ذكر ابن سعد وابن عساكر أن شيبة بن عثمان بن عبد الدار عن المفاتيح الكعبة قال: خرجت يوم حنين، قال: ما كان لي من قصد إلا أن أقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. خارج مع جيش المسلمين أصلا ظاهره الإسلام. فلما التقى صلى الله عليه وسلم والتقى مع الكفار وإذا بالكتائب أقبلت، قال: ففر الناس. فنزل صلى الله عليه وسلم على بغلته وغشيه الناس وأخذ حفنة من تراب فنثرها، فوالله وقد شاهت الوجوه، والله ما بقيت عين من عيون الكفار إلا دخلها شيء. فرفعت سيفي أريد أن أقتله، قال: فلمع بارق بيني وبين حتى كاد أن يأخذ بصري، فعدت فوضعت يدي على بصري وتأخرت. قال: ادنوا مني ادنوا مني. فدنوت منه، فوضع يده على صدري وقال: اللهم عذه من الشيطان. فوالله ما رفعها إلا صار أحب لي من سمعي وبصري وأهلي والناس أجمعين. فأسلمت وحسن إسلامي. فمعجزات صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو أخذنا وراءها لطال بنا المقام، وأحببت أن نختصر على مثل هذه، وإلا فقد انشق له القمر عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر بقتل كسرى فقتل في نفس الليلة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وأرسل عيينة بن حصن كما عند البيهقي وابن عين يفاوضه من أهل الطائف، وعيينة هذا إسلام ضعيف وارتد وهو سيد من سادات غطفان، قال: اذهب يفاوض أهل الطائف في الحصون ينزلون على حكمي على الإسلام. فذهب إليهم قال: تحصنوا، بخلاف ما أرسله عليه الصلاة والسلام، والله إن في ذل، وتحصنوا لعلكم تعزون يعز بكم العرب. ثم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت لهم؟ قال: قلت أسلموا ودعوتهم إلى الإسلام. قال: كذبت، قلت لهم كذا وكذا وكذا. فالله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب على ما شاء. والمقصود من مثل هذا الحديث أولا تعظيم وتوقير وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، زيادة الإيمان بمعرفة هذه البينات والآيات والبراهين والأدلة، زيادة الاتباع له صلى الله عليه وسلم، الرفقة والخشوع عند ذكر سيرته وسنته وطلب هذه العلوم التي كادت تنطمس مع الثقافة العصرية الوافدة، وأصبح قليل من يقرأ حديثه وقليل من يستمع معجزاته وقليل من يطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم وقليل من يطالع تاريخه المشرق الذي لا يوجد تاريخ أحسن ولا أجمل ولا أصدق من تاريخ صلى الله عليه وسلم. فأردنا أن تكون هذه السيرة معين على الله عز وجل أن ينير بها القلوب وأن يهدي بها النفوس وأن يثبتنا على سنته وسيرته حتى نلقاه. وهنيئا لكم أنتم موفقون بحول الباري. أسأل الله بهذا المجلس المبارك أن يجعله موصولا برضوانه سبحانه، وأن ينزل علينا السكينة والرحمة والرضوان، وأن يذكرنا في من عنده، وأن يعتق رقابنا من النار. إن هذا أتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى، وأطمع في فضله، فإنه جواد كريم محسن أن يتغمدنا وإياكم برحمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أضره تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلب الظلم. من نحن قبل وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع.